ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصائمون والصابئون لما كان الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد وعنه من الصابئون. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين. قاله مجاهد من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس سابئون طائفة من النصارى والمجوس يعني مخلوطون يصلح بين النصارى يعني بجامعين بين هذا وهذا هذا قول فيهم قيل انهم طائفة ليس لها دين وكلية مستقلة طائفة مستقلة كما هو ظاهر القرآن هو طائفة مستقلة ليس لها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى بل ديانة واحدة كالوثنية المقصود طائفة مستقلة غير اليهود وغير النصارى كلهم عباد الكواكب نعم قل بأنهم عباد الكواكب وفي قول عنهم لأنهم قوم إبراهيم إلى غير ما لا يرون. والمؤلف ليس بزين يعني ليس بزين هم طائفة من النصارى والمجوس. القول الثاني أظهر طائفة مستقلة ليس من النصارى ولا من المجوس غير النصارى ولا من المجوس غير ما قال ابن كثير يعني. نعم لهذا الشيء في الحج ان الذين امنوا ولم يهادوا والصابئين والنصارى والمجوس حتى هم طوائف شيء في الحج ان الذين امنوا ولم يهادوا والصابئين والنصارى والمجوس ولم يعشقوا ان الله يفصل بينهم فعدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف نعم لا يهم امرهم اقول لا يهم امرهم إذا إن آمنوا واتبعوا الرسل صلحوا واستقاموا وإن لم يؤمنوا فسواء يعبدون الكواكب أو مستقلين بعبادة بجميع أنواع من الأوثان أو غير هذا من أنواع الكفر المهم أن من آمنهم من دخل في دين الله منهم أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الوثنيين هذا هو السعيد ومن لم يدخل في دين الله الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الشقي من أي طائفة كان وجزم بأنها كذا وكذا يحتاج إلى أدلة وعناية بالتأييد وطالعة الخطوة الكثيرة نعم سلام الصابئين هناك ماشي على القاعدة في العطف لأن الذين يوصلون يسلمنا وهذا معطوف عليه من الذين آمنوا والذين هادوا معطوف عليه والصابئين والنخل معطوف عليه ثم قول المؤلف لما بعد طال الفصل حسن الرفع في ضرب محل رفع قال بعض الصابع عطف على محل الذين لأن الذين محل رفع لولا إن لكان مرفوعا الذين آمنوا الآخر لكان منتدى بعض من عطف على محل الذين لولا وجود إن يعني في الأصل إنها منتدى فلأنه في نظر ولعل الأقرب منتدى من هذا الصابع والنصارى والمسلمين أشركوا الصابع والنصارى من أمن أمن إلى آخره يعني يصير كذا ومن آمن ما بعده خبر وفيه بعضا لأنه أيضا استلزم إهمال إن الذين آمنوا ما لها خبر إن في إن أصل الله الجملة الثانية خبر اسمه هو خبر وخبر الجملة الأولى نعم ما يكون الجملة الثانية في خبر الأولى الصبر اسمه هو خبر وخبر الأولى خبر الذين تقدم عليها الذين عملوا

واتبعوا آراءهم أهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصموا ولا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم، والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغاية منهم. المقصود تحذير هذه الأمة أن تعمل عمل أولئك الذين أضاعوا أمر الله واتبعوا أهواءهم وقتلوا كثيرا من الرسل وكذبوا كثير اتبعا لأهوائهم وإعراضا عما جاء به الرسل. فيجب على هذه الأمة أن تحذر طريقهم الوخيم وأن تبتعد عن سبيلهم المنحرف وأن تستقيم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن تحكم شرع الله فيما وافق أهواءهم وفيما خالف أهواءهم. هذا هو الواجب على كل مسلم إزاء ما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله أرسلهم هداة للخلق، دعاة للحق، يبشرون وينذرون، يبشرون من أطاعهم السعادة والعاقبة الحميدة، وينذرون من عصاهم بالخيبة والندامة وسوء العاقبة. ولما وقع ما وقع في هذا من هذه الأمة أصابهم ما أصابهم من قسوة القلوب واتباع الهوى وترك الحق، حتى سلط الله عليهم أعداءهم مسامهم سوء العذاب. للظالمين أمثالها، الواجب اتباع الهدى والوقوع عند الحدود التي حدها الله ورسوله والحذر مما يخالف ذلك. وإن نازعتك نفسك هواك في خلاف ذلك فالواجب جهاد النفس، جهاد الهوى، ولزوم الحق والوقوف عنده والحذر مما خالف. الله يقول جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله. وقد فسر كما قلت، قال: إن الذي قال ربنا الله ثم استقام، فلا بد من الاستقامة والثبات على الحق. نعم.